بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الآيات الكريمات من خواتيم سورة قاف اشتملت على معاني عظيمة جدا، علية القدر، حري بنا أن نحسن تدبرها وتأملها، وإن من أعظم ذلك شأنا ما دلت عليه هدايات هذه الآيات الكريمات من عظيم نفع كتاب الله عز وجل وأثره على القلوب. لكن هذا السياق المبارك دل دلالة بينة أن الانتفاع بالقرآن ليس لكل أحد، وإنما هو لصنف معين من الناس ذكر وصفهم في كتاب الله عز وجل أو في هذا السياق من كتاب الله في موطنين. الأول قوله جل في علاه: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والموطن الآخر قوله جل في علاه في خاتمتها: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فهذه معاشر الكرام أوصاف لمن يكون للقرآن الأثر عليهم. ولهذا كثير من الناس يستمع للقرآن، وربما أيضا يتلو ما يتلوه من القرآن، ولا يجد لذلك أثرا على قلبه، لأن حظه من القرآن إما مجرد التلاوة أو مجرد السماع، لكن القلب لا يكون حاضرا، لا يكون شاهدا، لا يلقي قلبه انتباها، ولا يكون في قلبه يقظة، فلا يحصل الانتفاع. دل هذا السياق على أن الانتفاع لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب أي حاضر يحسن التدبر، ولهذا اللسان فيه التلاوة والقلب فيه التدبر. والله سبحانه وتعالى يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. فهذا الانتفاع بهدايات القرآن إنما هو بإعمال القلب وتحريكه ليحسن الاستفادة والانتفاع من كتاب الله عز وجل. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الذي اشتمل عليه القرآن من الوعظ والتذكير وإيقاظ العباد والنفع العظيم الذي جاء به وجاءت به هدايات القرآن لا يحصله إلا من يقبل بقلبه. ولهذا كثير من الناس قد يحصل له تأثر بآية واحدة، وربما قرأ ختمة كاملة فلم يتأثر، لكن آية واحدة تيقظ لها قلبه وأقبل عليها بقلبه تدبرا وتأملا فانتفع بها انتفاعا عظيما. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قراءة آية واحدة بتدبر خير من قراءة ختمة كاملة بلا تدبر. لأن من يقرأ بالتدبر لكلام الله سبحانه وتعالى يكون لقراءته الأثر عليه. ولما ذم النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج وذكر أوصافهم وذكر أيضا كثرة قراءتهم القرآن مع أنهم ليسوا من أهل القرآن، مع كثرة قراءتهم له حتى قال للصحابة تحقرون قراءتكم مع قراءتهم، والصحابة كانوا يكثرون القرآن، فيدل ذلك على أنهم كانوا يقرؤون القرآن بكثرة عن الخوارج. لكن ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، بمعنى أن حظهم من القرآن من الحنجرة وفوق، أو بعبارة أخرى أدق، حظهم من القرآن في حدود مخارج الصوت، في حدود مخارج الصوت بدءا من أقصى الحلق وما فوقه من المخارج، فهذه يحبرونها يعتنون بها، لكن القلب ليس له حظ من القرآن، ليس له حظ من القرآن. وهذا نستفيد منه فائدة، أن العبد لا يكون من أهل القرآن بمجرد التلاوة ولا أيضا بمجرد الحفظ، بل بالتدبر والعمل. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، فقيد هذا الوصف الذي هو أهل القرآن بالعمل بالقرآن، فلا يكون المرء من أهله إلا بالعمل به، ولا يكون ذلك إلا بالتدبر والتأمل في معاني القرآن، حضور القلب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هذا هو الذي ينتفع. أيضا هذا نستفيد منه أن المرء يحتاج فعلا في كل مرة يتلو القرآن أو يسمع القرآن أن يحضر قلبه، أن يحضر قلبه. القلب قد يشرد، قد يبتعد، سبحان الله، أحيانا تكون مثلا في مجلس فيه ذكرى وفي موعظة وفي كلام نافع جدا وأدلة يستدل بها وأحاديث ومعاني عظيمة، ثم يجد الإنسان أنه لم يستفد مع عظم منفعة الكلام الذي قد قيل، والسبب هو أن قلبه غير حاضر. أحيانا يكون الشخص في مجلس الموعظة حاضر بجسمه وقلبه في بلد آخر، أحيانا يكون يعني يبعد قلبه عن مكان النفع مئات الكيلومترات، تجد يصل إلى أقصى الدنيا وهو بالجسم حاضر لكن القلب يسبح في أودية كثيرة. ولهذا يحتاج الإنسان أن يجمع قلبه، أن يجمع قلبه، أن يحضر قلبه. هذا الإحضار للقلب أمر ليس بالهين، يحتاج من العبد إلى فعلا معالجة لنفسه، معالجة لقلبه، استعانة بربه سبحانه وتعالى أن يرزقه حسن الانتفاع بكلامه. القرآن عظيم النفع، عظيم التأثير، لكن لا أثر له في حياة الكثير من الناس لأنهم لم يحققوا هذا الحضور للقلب، هذا الحضور للقلب. أيضا أمر آخر جاء في خاتمة هذا السياق، وهو قوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فهذا الذي يخاف الله ويخاف لقاء الله سبحانه وتعالى للقرآن في قلبه مكانة أخرى ووزن آخر، فهو يتعامل مع القرآن على أنه كتاب هداية ينجو به في يوم الوعيد، ينجو به في يوم الوعيد، فهو يحضر في ذهني يوم الوعيد، يوم اللقاء، لقاء الله سبحانه وتعالى، ويجد أن هذا القرآن هو النجاة، وفعلا القرآن هو نجاة العبد يوم الوعيد، يوم الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بحسب معالجة العبد لنفسه ومجاهدته لنفسه بالعناية بالقرآن. أسأل الله عز وجل أن